بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 42 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: هل ينزل للسجود معتمدا على يديه أم على ركبتيه؟ هذه من المسائل المشتهرة في كتب الفقه. وقبل أن نناقش هذه المسألة، الكلام في هذه المسألة لا يؤثر في صحة الصلاة من بطلانها، لو ابتدأ بالنزول على يديه أو ابتدأ بالنزول على ركبتيه، هذا لا يؤثر في شأن الصلاة من حيث صحتها من بطلانها. الأمر الذي يليه: ينبغي لطالب العلم في مثل هذه المسألة أن يبحث وأن ينظر في الأدلة، ثم إن اقتنع بقول من الأقوال، سواء بقول من قال بالنزول على اليدين أو النزول على الركبتين، لا ينبغي أن يكون مجادلا لمن خالف قوله في هذه المسألة، يعمل بهذا الأمر، ثم لا بأس من التعليم لغيره والإفادة لغيره، لكن لا يلزم الآخرين بما ذهب إليه، فليكن طالب العلم رزينا. هذه مسائل فقهية يسعه فيها أن يجتهد وينظر إلى الدليل ويعمل بما ظهر له، ثم لا يلزم غيره ممن خالفه. هذا هو الرزين من طلاب العلم، هذا هو طالب العلم الذي أعطي سكينة وأدبا وأخلاقا في هذا الباب وفي غيره من أبواب العلم. الأمر الذي يليه في هذه المسألة، سأتكلم في هذه المسألة من باب الإجمال ثم بعدها سنفصل لكم. هذه المسألة الكلام عليها مجملا هو ما يلي: اختلف أهل العلم فيما هو الأفضل وما هو السنة والمستحب، هل ينزل على يديه إذا أراد السجود في الصلاة أم ينزل على ركبتيه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 4 أقوال. جمهور أهل العلم أن السنة والأفضل أن ينزل على الركبتين، فهو قول عامة العلماء، أكثر العلماء أن السنة والأفضل أن ينزل على الركبتين. القول الثاني أن السنة والأفضل والمستحب أن ينزل على يديه، وقال بهذا القول، نعم قال به بعض المالكية وهو رواية عن أحمد. القول الثالث أن الأمر واسع، فله أن ينزل على يديه وله أن ينزل على ركبتيه. القول الرابع وهو أضعفها أن النزول على اليدين ما به فرض من فرائض الصلاة، ركن، وقال بهذا القول من؟ ابن حزم الظاهري. ابن حزم الظاهري قال بأن هذا من فروض الصلاة، من أركان الصلاة، وهذا أضعف الأقوال. هذا الكلام على هذه المسألة إجمالا. نعم. القول الثالث للتخيير هو رواية عن مالك. فما هي أدلة الجميع؟ ننقل لكم أدلة الجميع مع بيان العلل في ذلك. مما استدل به الجمهور ما جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. رواه أبو داود برقم 838. وهذا الحديث مختلف فيه بين أهل العلم، ويرى كثير من العلماء أنه ضعيف، فهو من طريق شريك بن عبد الله القاضي، وهو ضعيف، يقال في ترجمته صدوق سيء الحفظ، هذا إشارة إلى أنه ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات، وأنه لا يقبل منه من فرد به. إذا روى حديثا ولفظا انفرد به دون رواية هذا اللفظ ومجيئه من طريق أخرى فهو ضعيف، وأيضا يشتد الضعف إن خالف الثقات في روايته. الأحاديث كلها ضعيفة الواردة في هذا الباب، كلها ضعيفة، ولهذا سنبين تلك الأحاديث، سواء أحاديث من قال بالنزول على اليدين أو من قال بالنزول على الركبتين أو من جمع في ذلك، اعتمادا على هذه الأحاديث، الأحاديث ضعيفة، وأيضا من باب أولى ضعف القول الرابع أنه من فروض الصلاة، النزول على اليدين من فروض الصلاة، لأنه مبني على أحاديث ضعيفة. فإذا عامة الأحاديث الواردة في صفة النزول على اليدين أو الركبتين ضعيفة مضطربة، هكذا يقول جماعة من العلماء والمحدثين، ولهذا نذكرها على سبيل البيان. لم يثبت في هذه المسألة حديث ولا أثر صحيح إلا أثر عن عمر بن الخطاب على ما سيأتي بيانه أنه كان ينزل على الركبتين، هذا أصح ما ورد في هذا الباب، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. هذا الحديث الأول فهو ضعيف من رواية شريك. انظر، قلنا لكم الأحاديث الواردة في هذا مضطربة. في هذا الموضع إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، يرويه بعض الرواة إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، مقلوب. الحديث على الصحيح أنه ضعيف، أنكره العلماء والحفاظ وأصحاب العلل، هذا باختصار. ولهذا ممن استغرب هذا الحديث الحافظ الترمذي. الحديث الآخر الذي استدلوا به، الحديث الآخر الذي استدل به من قال بالنزول على الركبتين، ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. رواه الطحاوي في مشكل الآثار برقم 837، وفيه عبد الله بن سعيد المقبري. قال الحافظ في التقريب: متروك الحديث. إذن هذا الحديث شديد الضعف. وجاء أيضا من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه. رواه ابن أبي شيبة برقم 2714، وفيه أبو هند البجلي وهو مجهول. الحديث الآخر الذي استدل به من قال بالنزول على الركبتين، ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه. رواه الحازمي في الناسخ والمنسوخ المجلد الأول صفحة 78، وفيه العلاء ابن إسماعيل الشاشي مجهول. الحديث الآخر الذي استدل به من قال بالنزول على الركبتين قبل اليدين، ما جاء عن عاصم ابن شييم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يبلغ كفاه. وهذا الحديث شديد الضعف وفيه علل. العلة الأولى وهي أشدها، فيه محمد بن أحمد الجرجرائي متهم بالوضع. العلة الثانية العباس ابن الفضل الأزرق ضعيف الحديث. العلة الثالثة فيه راو يقال له شفيق أبو ليث مجهول الحديث. العلة الرابعة عاصم ابن شييم مجهول الحديث. فيه أربع علل، من يعيدها من حفظه؟ الجرجرائي متهم بالوضع، العباس بن الفضل ضعيف الحديث، شفيق أبو ليث مجهول، عاصم بن شييم مجهول الحديث. أحسنت. هذه أدلة من قال بالنزول على الركبتين. انتهينا من أدلة أصحاب القول الأول. من أدلة أصحاب القول الثاني النزول على اليدين قبل الركبتين، يقولون بالنزول على اليدين قبل الركبتين. ومما استدل به أصحاب القول الثاني ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث استدلوا به، وفيه عندهم بيان العلة التي نهي المصلي أن ينزل على ركبتيه. فما هي العلة يا ناصر في هذا الحديث؟ مذكورة في نفس الحديث. وأنت أحسنت يا أنس، فلا يبرك كما يبرك البعير، يعني النهي هذا حتى لا يكون فيه تشبه بالحيوان بالبعير. ثم فيه عندهم عند أصحاب القول الثاني فيه بيان لصفة نزول البعير، وعلى أي شيء يكون نزوله، وبأي شيء يبتدئ. عندهم عند أصحاب القول الثاني إلى الآن ما قد قلنا بالقول الراجح، قالوا البعير ينزل على ركبتيه، فهم الآن قالوا وفي هذا دليل أن البعير ينزل على ركبتيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن البعير ينزل على ركبتيه ولا ينزل على يديه، وهذا بدلالة قوله وليضع يديه قبل ركبتيه. مع أن هناك روايات لهذا الحديث ولغيره وما كان من بابه فيه ولا يبرك كما يبرك البعير ولينزل على ركبتيه قبل يديه. إذن إشكال، كل واحد يستطيع يستدل ببعض الروايات. ومن هذا قلنا لكم الأحاديث الواردة في هذا الباب مضطربة ضعيفة غير محتج بها عند جماعة من العلماء والمحدثين، أعلها جماعة من الحفاظ والعلماء. ولهذا فلا يقال أحاديث هذه بمجموعها، لأن تارة ترد بلفظ النزول على اليدين، وتارة بلفظ النزول على الركبتين، وتارة يرد فيها بيان نزول البعير على اليدين، وتارة فيها أن البعير إنما ينزل على الركبتين. فإذا قلنا الأحاديث الواردة في هذا مضطربة، هذا هو القول الصحيح على ما سنبينه. فهذا الحديث الذي روي عن أبي هريرة ضعيف، رواه أبو داود في سننه برقم 840، وفي إسناده انقطاع بين محمد بن عبد الله القرشي وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان السمان، فيه انقطاع بين محمد بن عبد الله القرشي وهو من يلقب بالنفس الزكية، يرويه عن أبي الزناد ولم يسمع منه فهو منقطع، هذه الرواية ضعيفة. أيضا من الأدلة التي استدل بها من قال بالنزول على اليدين قبل الركبتين ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك، رواه ابن خزيمة في صحيحه برقم 605. الشاهد أن هذا من فعل ابن عمر، هذا الشاهد الأول لأصحاب القول الثاني. الشاهد الثاني أنه بين لماذا يفعل هذا ويطبق مثل هذا الأمر وهو النزول على اليدين قبل الركبتين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فما حال هذا الحديث؟ أحسنت، نحن أعطيناكم هذه القاعدة، كل ما جاء في هذا الباب من أحاديث وآثار سواء بالنزول على اليدين أو النزول على الركبتين عندك قاعدة ضعيفة مضطربة، ما بين مضطرب وما بين شديد الضعف وما بين ضعيف ليس له ما يشهد له، فهذا الحديث ضعيف، فهو من رواية عبد العزيز ابن محمد الدراوردي يرويه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به، هذا من الثقات وروايته في صحيح مسلم وفي البخاري، إلا أنه لم يسمع من عبيد الله ابن عمر، فالثقة قد يكون إمام حافظ لكن يروي الحديث عن صحابي ولم يسمع منه، فيكون الحديث ما به منقطعا، قد يكون معضلا وقد يكون مرسلا. تكلم العلماء في روايته عن عبيد الله ابن عمر. هذه خذها فائدة، إذا رأيت في إسناد عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، هذا الإسناد كل رجاله ثقات. انظر عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، ظاهر إسناده الصحة فرجاله ثقات. لكن ما هي العلة هنا؟ عبد العزيز الدراوردي لم يسمع من عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر. طيب، ذكر البخاري هذا الأثر موقوفا على ابن عمر فقال: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. استنبط بعض العلماء أن الإمام البخاري يرى النزول على اليدين لأنه استشهد بهذا الأثر، وهو ليس على شرطه. المعلقات في صحيح البخاري بعضها على شرطه، تجدها في موضع آخر وصلها يقول: وقال ابن عمر وقال عمر وقال فلان، قد تجدها في أثناء الكتاب بالإسناد متصل قد وصله، وإما أنها خارج الصحيح لأنها ليست على شرطه، فالمعلقات ليست على شرطه، فهو ذكر هذا الأثر ربما لأنه يرى صحته خارج الصحيح فلم يدخله في الصحيح لأنه ليس على شرطه، وربما أنه يرى أن هذا القول هو الصواب في هذه المسألة فهو يستشهد به. هذا من أدلة أصحاب القول الثاني. طيب، مما نبين لكم أن الأحاديث هذه فيها اضطراب، انظر جاء عن ابن عمر نفسه هذا الحديث من طريق أخرى أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه. انظر الرواية الأولى كان يضع ماذا؟ يضع اليدين قبل الركبتين، وجاء هذا الحديث بلفظ آخر عن ابن عمر موقوفا عليه استدل به الجمهور أيضا الذين قالوا بالنزول على الركبتين أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه، فإذا خالفت هذه الرواية الرواية الأولى، مما يدل على أن الأحاديث هذه مضطربة الواردة في هذا الباب. وهذا الحديث ضعيف، رواه ابن أبي شيبة برقم 2714 وفيه ابن أبي ليلى ضعيف، عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو ضعيف. انتهينا من الأحاديث الواردة في هذا، فكم هي؟ من يعيدها ولله دره؟ المجموع، مجموع ما ورد في هذا الباب في أدلة الجميع الذين قالوا بالنزول على اليدين أو على الركبتين، عن وائل بن حجر وعن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن أنس وعن عاصم ابن شييم، هذه خمسة، هذه خمسة إجمالا. ومن هذا قلنا الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة مضطربة. طيب، هذا بالنسبة للأحاديث. الآن نذكر الآثار الواردة في هذه المسألة، ومن الآثار التي استدل بها الجمهور الذين قالوا بالنزول على الركبتين قبل اليدين ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. هذا حديث يضاف إلى الأحاديث الأخرى وليس هو بموقوف. لماذا؟ لأنه قال فأمرنا، مما يدل أن المقصود به أمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذا حديث تضيفه من جملة الأحاديث الخمسة، وهذا السادس في الباب، واضح؟ هذا حديث. تقول: ومن الأحاديث التي استدل بها الجمهور في النزول على الركبتين ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، رواه ابن خزيمة في صحيحه برقم 603. وهذا الإسناد شديد الضعف، فيه ثلاث علل: العلة الأولى إبراهيم ابن إسماعيل الكهيلي ضعيف الحديث. العلة الثانية إسماعيل ابن يحيى الكهيلي متروك الحديث، الكهيليون أظلموا في هذا الإسناد. العلة الثالثة يحيى ابن سلمة ابن كهيل الحضرمي وهو متروك الحديث. وقبل أن نذكر الراجح، الأمر فيه سعة، وكما تقدم معنا أن أضعف الأقوال وهو يعد قولا شاذا قول ابن حزم أن النزول على اليدين من فروض الصلاة، هذا لا دليل يدل عليه، استدل بعمومات الأحاديث الواردة في هذا الباب، وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فكون هذا النقل عن رسول الله قال هذا يدل على أن ذلك واجب، فهو يرى النزول على اليدين ويرى صحة هذه الرواية، هذا من أضعف الأقوال. فإذا الصحيح في هذه المسألة أن الأمر واسع، له أن ينزل على يديه أم على ركبتيه، لكن الأقرب إلى السنة والذي يظهر وهو الراجح الذي رأيته أنا وكل يعمل ما يقربه إلى الله هو النزول على الركبتين، الراجح هو قول عامة العلماء، ليس لأن الأحاديث هذه صحيحة فكما سمعت كلها ضعيفة ما بين مضطرب وشديد الضعف، لكن قلنا بالنزول على الركبتين وهذا أقرب إلى السنة لأنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف عن الصحابة، عمر يصلي فينزل على ركبتيه أمام مرأة وهو إمام بالمسلمين، فيراه الصحابة ويراه التابعون ويراه جل وخيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يخالفه أحد، فلم ينقل عن أحد منهم أنه خالفه فنزل على اليدين، هذا واضح. فالثابت هو النقل عن عمر النزول على الركبتين ولا يعلم له مخالف من الصحابة، وهذا إسناده إن أردتموه، إسناده عن عمر ثاني الخلفاء الراشدين، وقد كان يصلي خلفه عثمان وعلي وسائر الصحابة، فهو خليفة المسلمين، فلا يعلم له مخالف أنه كان ينزل على الركبتين قبل اليدين، فلم ينقل عنه غير ذلك، وهم تلقوا هذه الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل لهم كما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي، وعمر كان من الملازمين لرسول الله وهو ممن نقل بعض صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد جاء عن عمر مرفوعا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت النزول على الركبتين وإنما ثبت من فعله، هذا واضح، ولهذا قلنا هذا القول هو الراجح لأننا استأنسنا بأثر عمر، أما عن غيره فلا يثبت أثر ولا يثبت حديث. أما أثر عمر رواه ابن أبي شيبة برقم 2714 2714، قال حدثنا يعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود أن عمر رضي الله عنه كان يقع على ركبتيه أي في الصلاة، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، فيعلى هو ابن عبيد الله الطنافسي وهو ثقة، والأعمش لا يخفى سليمان ابن مهران، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي ثقة، والأسود هو أيضا ابن يزيد النخعي ثقة ثبت وهو مخضرم، مخضرم يعني عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يروي عن عمر. طيب، وهذا القول هو قول بعض التابعين منهم مسلم ابن يسار كان إذا سجد يقع ركبتاه ثم يداه ثم رأسه، يعني ثبت هذا عن مسلم ابن يسار وهو تابعي. انظر مصنف ابن أبي شيبة 2714، وأيضا هو ثابت عن إبراهيم النخعي في المصدر السابق المصنف ابن أبي شيبة، وأيضا هو ثابت عن أبي قلابة الجرمي وهو عبد الله بن يزيد الجرمي، كان إذا سجد يضع الركبتين قبل اليدين. واضح. أيضا مما ثبت في هذا عن التابعين عن ابن سيرين كان يضع ركبتيه قبل يديه، بل يرى بعضهم على فرض صحة الأحاديث التي فيها النزول على اليدين قالوا هي منسوخة، وهذا هو ترجيح ابن خزيمة. ما هو الناسخ لها؟ الأحاديث التي فيها النزول على الركبتين. واضح. فمن العلماء من يرى في هذه المسألة ضعف الأحاديث مطلقا الواردة في المعنيين، النزول على اليدين أو على الركبتين، وكذلك الآثار، إلا أثر عمر وهو مروي عن عدد من التابعين النزول على الركبتين. ثم بعض العلماء يرى على فرض صحة هذه الأحاديث التي فيها النزول على اليدين أو النزول على الركبتين، قال على فرض صحتها فأحاديث النزول على اليدين منسوخة. ما الذي نسخها؟ أحاديث النزول على الركبتين. وممن رجح هذا ابن خزيمة في صحيحه، قال تبويبا على ذلك، قال باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ، هكذا قال. ثم قال غلط في الاحتجاج به، ارجعوا إلى صحيح ابن خزيمة، قال غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم. انظر ابن خزيمة يدافع بقوة أن السنة النزول على الركبتين، قال غلط في الاحتجاج به، أي بأحاديث النزول على اليدين، غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنه منسوخ، أي أحاديث النزول على اليدين منسوخة بأحاديث النزول على الركبتين، أحاديث النزول على الركبتين متأخرة، هكذا يقول ابن خزيمة. فرأى استعمال الخبر والبدء بوضع اليدين على الأرض قبل الركبتين، ثم ذكر بعض هذه الأحاديث التي أشرنا إليها. وما هو الذي يستأنس به في هذه المسألة وهو أصح ما ورد؟ أثر عمر مروي عن عمر النزول على الركبتين، ثم أيضا عمن من التابعين؟ مسلم بن يسار وابن سيرين وإبراهيم بن يزيد النخعي، وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن يزيد الجرمي، هكذا مروي عن أربعة. ثم ما روي عن أبي هريرة موقوفا عليه وعن ابن عمر موقوفا عليه أنهما كان ينزلان على اليدين قبل الركبتين لا يثبت إليهما، الأسانيد ضعيفة، فكل يعمل ما يقربه إلى الله. والمسألة لا يبنى عليها صحة صلاة من بطلانها، أو أن من نزل على اليدين ارتكب بدعة أو من نزل على اليدين ارتكب بدعة، فالأمر واسع. فأنت إن رأيت العمل على وفق أثر عمر بن الخطاب فتنزل على الركبتين، وإن رأيت النزول على اليدين من باب ما جاء عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا، هذا الحديث كما ترى في الصحيحين. وما رأيت من استدل به من العلماء أو ناقش هذا الحديث، وجه الشاهد منه لم يحن أحد منا ظهره، هذا يدل أن الانحناء لا يكون إلا بوضع اليدين قبل الركبتين، هكذا استنبط من هذا الحديث النزول على اليدين قبل الركبتين. وأنت لو ترى أن الانحناء حتى يكون بغير النزول على اليدين، أليس كذلك؟ أيضا قد يستدل به هذا الدليل من يرى النزول على إيه؟ على الركبتين. فأنت الآن لو نزلت على ركبتيك هل يحصل انحناء أو لا؟ ما تنزل هكذا مباشرة وأنت واقف، لا محالة، فيحصل الانحناء بكلا المعنيين، سواء على اليدين أو على الركبتين. ولهذا شيخنا يحيى يرى من هذا الحديث النزول على اليدين، هذا من عمل بهذا القول لا ينكر عليه، ومن فهم منه النزول على الركبتين قبل اليدين له أن. فإذا هي مفهوم، وهي مفهومات، منهم من فهم النزول على اليدين تشبه بالبعير لأن البعير يبتدئ بيديه، ومنهم من يرى النزول على الركبتين تشبه بالبعير لأن البعير يبتدئ بالنزول على ركبتين. هذه كلها أفهام، خلاف أفهام بين العلماء، فأن تعمل ما يقربك إلى الله. إذن هذا هو ملخص ما جاء في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.